أن ما ينفقه من ماله في أوجه الخير سيعوض عليه في الدنيا والآخرة بإذن العلي الخبير. يقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا وعد من الله، ومن أوفى بعهده من الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وما أنفقتم من شيء نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو تعالى يخلفه. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو خير الرازقين. فاطلبوا الرزق منه واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. انتهى كلامه. فالمسلم أيها المستمعون ينبغي عليه أن يكون دائما كريم النفس سليم القلب، لا يحقد ولا يحسد أحدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال الإمام الأثير رحمه الله: الغر الذي لم يجرب الأمور، وإنما جعل المؤمن غرا نسبة له إلى سلامة الصدر وحسن الباطن والظن في الناس، فكأنه لم يجرب بواطن الأمور ولم يطلع على دخائل الصدور، فترى الناس منه في راحة لا يتعدى إليهم منه شر، بل لا يكون فيه شر فيتعدى الخب، وهو الخداع الماكر الخبيث. المؤمن حريص على الإنفاق في أوجه الخير، يسعى دائما لقضاء حوائج الناس على حسب قدرته. قدوته في ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. رواه البخاري ومسلم. ويذكر ابن عساكر أن صفوان بن أمية سار يوم حنين بين الغنائم، فجعل ينظر إلى شعب مليئ نعما وشياها ورعاء، فأدام النظر إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، فقال عليه السلام: أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسلم صفوان سيد قريش وأحد عقلائها لما رآه من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى في كرم كفه وفيض عطائه وطيبة نفسه بهذا العطاء ما يدل على نبوته ورسالته. عطاؤه صلى الله عليه وسلم ليس مرتبطا بمصلحة شخصية، ولا يطرد بزيادة العلاقة مع المعطي أو نقصانها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري. ومن صور كرمه صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال لي: أتبع ناضحك؟ أي جملك هذا بدينار؟ والله يغفر لك. قلت: يا رسول الله، هو ناضحكم إذا أتيت المدينة، أي أنه يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم بلا مقابل إذا وصل المدينة. فقال عليه السلام: فتبعه بدينارين والله يغفر لك. قال: فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك، حتى بلغ 20 دينارا. فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال، أعطه من الغنيمة 20 دينارا. وقال: انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك. رواه ابن ماجة وأحمد. وفي رواية في مسند أحمد قال جابر: فمررت برجل من اليهود فأخبرته، قال فجعل يعجب ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبه لك؟ قلت: نعم. وحق له أن يعجب.